شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟ من تاب إلى الله توبه صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دون. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين، من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دون من فعل العصر من غيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه للناس، إذا كان في حقوق للناس يلزمه أداؤها، هذا الشرط الرابع. نعم، يعني هو التوبة ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود إليه، ثلاثة لا بد منها في التوبة مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تاب من أجل خوفه من الله ورغبته ما عنده سبحانه وتعالى، ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها من المظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا لهم وقابعهم فلا نعم. والله يخرج جميعا أكبر ومنون. رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن الله أن التوبة تبهو ما قبلها، وأن الله جل وعلا له له الذنوب جميعا بتوبة الصادقة. جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو اذكرت؟ عليه يوصل المال إلى أهل بالطرق التي توهم مال مهم ليس من اللازم أن يخبرهم، عليه يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي توهم واسطة من يبلغهم إياها ويقول هذا بعدها إليكم، إنسان يرى أن عليه حق لكم فأمرني بتسليمه لكم أو للبريد أو ما أشبهنا أو من طريق الشيك حول المشيك أنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله فيتصلكم. بارك الله.